إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأحيانا يفرض علينا الواقع أمورا نعالجها، يحتاج المرء منا أن يتحدث في موضوع ما، لكن الواقع يفرض عليه أن يتحدث في أمر آخر. وحديثنا اليوم إن شاء الله عن أولادنا. فأولادنا إلى أين عباد الله؟ الناظر في حال الأولاد هذه الأيام يرى عجبا، يرى أولادا بلا تربية، يسمع ويشاهد أمورا عجيبة. فأول أمس سمعنا عن هذه الحادثة البشعة التي وقعت في قرية بجوارنا، طفلة صغيرة لم تتجاوز العاشرة من عمرها، وبينما هي في طريقها من كتاب القرآن عائدة إلى بيتها، يستدرجها طفلان من جيرانها. إي والله، هما طفلان، كل منهما لم يتجاوز الثانية عشر من عمره، يستدرجانها ويفعلان بها الفاحشة. فلما صرخت هذه الطفلة ما كان منهما إلا أن قتلاها. فلما سئل عن ذلك بعد أن تبين أمرهما، قال: شاهدنا ذلك في فيلم إباحي، فأردنا أن نفعل كما رأينا، فلما صرخت الفتاة فعلنا ما فعلنا. وقبل ذلك بيومين سمعنا عن تفجير قد وقع في جنوب سيناء في سوق من أسواقها، فلما فتشوا عن هذا الانتحاري الذي فجر نفسه وجدوه طفلا لم يتجاوز الثالثة عشر من عمره، دجنه أبوه وحمله بالمتفجرات ليفجر نفسه في جمع من الشرطة وفي جمع من الناس. وتسمع أمورا عجيبة تقع من أولادنا من إلحاد ووقوع في الفاحشة وأخلاق منكرة وغير ذلك من الأمور، نسأل الله السلامة والعافية. فأولادنا عباد الله إلى أين؟ هؤلاء الأولاد نعمة وهبة من الله تبارك وتعالى. هناك الكثير من الأكف التي ترفع وتتضرع إلى الله ليل نهار لكي يرزقها الله الولد، وهؤلاء الذين أعطاهم الله الولد بل وفرة من الأولاد يتركون أولادهم بلا تربية، مع أن الإنسان ينبغي عليه أن يشكر ربه على هذه الهبة، فهي هبة ونعمة. لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. فسماها ربنا تبارك وتعالى هبة، فهو يعطيها لمن يشاء. والله عز وجل لما امتن علينا بهذه الهبة كان جزاء ذلك أن نشكره وأن نؤدي شكره في هذه الهبة، أن نحسن تربية الأولاد. والولد وطلب الولد سنة من سنن الأنبياء والمرسلين، فلا بأس أن تطلب الولد، ولكن لماذا تطلب الولد؟ لكي يحمل اسمك من بعدك، لكي يرفع رأسك، لكي يكون طبيبا أو مهندسا أو غير ذلك. ما كان سلفنا الصالح يجعلون ذلك في نياتهم ابتداء، وإنما لكي يوحد الله تبارك وتعالى، لكي يكون مسلما صالحا يعز الله تبارك وتعالى به الإسلام والمسلمين، على خلاف ما نراه من كثير من الآباء والأمهات ممن يعتنون بتربية الأبناء الجسدية دون القلبية المعنوية، لا يسألون عن صلاح للقلب ولا صلاة ولا حفظ للقرآن ولا غير ذلك، لا يعالجون منكر الأخلاق التي يقع فيها الأولاد، وإنما يعالجون الجسد فقط. بمجرد أن ترتفع حرارة الولد يسارعون به إلى الطبيب، وإذا قصر في مذاكرته يعنفونه. وأما الصلاة فلا يسألون عنها، بل ربما كان الوالدان لا يصليان، نسأل الله السلامة والعافية. فزكريا عليه الصلاة والسلام يدعو ربه تبارك وتعالى أن يرزقه الذرية الطيبة، هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، فيسأل ربه الذرية ويشترط في ذلك أن تكون ذرية طيبة مؤمنة صالحة. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وعباد الرحمن الذين ذكر الله تبارك وتعالى صفاتهم في آخر سورة الفرقان لما طلبوا الولد من الله تبارك وتعالى قالوا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فالولد نعمة وهبة ومنة من الله تبارك وتعالى، ولكن متى يكون ذلك نعمة وهبة؟ إذا أحسن المرء تربيته، وإذا بذل وسعه في سبيل ذلك، أن يصلحه، أن ينشئه، ينشئه تنشئة صالحة. وكما قالوا من الله الهداية وعلى الآباء التأديب، ما عليك إلا أن تؤدب، والهداية من الله تبارك وتعالى، حتى إذا وقفت بين يدي الله أخليت مسؤوليتك، لأنك مسؤول أمام الله تبارك وتعالى عما استرعاك إياه. كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع وهو مسؤول عن أهل بيته، عن رعيته، والمرأة مسؤولة عن أهل بيتها. أنت مسؤول، أتدري ما معنى مسؤول؟ لست أنت الذي ستسأل، بل أنت الذي ستسأل. تسأل من من؟ تسأل من الجيران؟ تسأل من مخلوق؟ لا والله، ستسأل من الله الخالق الذي أعطاك هذه المنة وهذه الهبة، هل حفظت أم ضيعت؟ وإلا كانت هذه الهبة نقمة عليك في الدنيا والآخرة، تذوق العذاب في الدنيا والآخرة بسبب هذا الولد الذي فسدت أخلاقه والذي جر على والديه العار في الدنيا والسؤال في الآخرة. فعليكم أن تراعوا هذه المسؤولية عباد الله، عليكم أن تربوا أولادكم كما كان يفعل الأنبياء والمرسلون وكما كان يفعل سلفنا الصالح، كانوا يعتنون بذلك أشد العناية، يدعون الله تبارك وتعالى أولا أن يرزقهم الزوجة الصالحة والذرية الصالحة، فإذا رزقهم الله تبارك وتعالى ذلك كان منهم التأديب وكان منهم الرعاية. فلقمان رحمه الله يأتي بولده وينصحه بهذه النصائح التي نحفظها ونقرأها في كتاب الله من أول التحذير من الشرك إلى منكر الأخلاق، يحذره من كل ذلك ويعلمه مراقبة الله تبارك وتعالى في السر والعلن، ويحضه على الصلاة، يحضه على كل هذه الأمور. من منا يفعل ذلك مع ولده؟ إذا أحسن بعضنا إلى ولده وذهب به إلى كتاب من الكتاتيب لا يسأل عن حفظه ولا مراجعته ويكل كل ذلك إلى محفظه. من منا يسأل ولده كل يوم عن صلاته وإذا لم يجده قد صلى زجره في هذا الأمر؟ من يفعل ذلك؟ نترك لأولادنا الحبل على الغارب حتى إذا وقع المحذور ندمنا بعد ذلك كما وقع من هؤلاء. علينا أن نربي أولادنا عباد الله كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ولده وولد أصحابه رضي الله عنه. يركب عبد الله بن عباس خلفه على الدابة وهو صغير، لم يناهز الحلم بعد، كان سنه يجاوز 10 أو ما جاوزها، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم له: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. أولادنا الصغار يفهمون هذه الجمل ويفهمون هذه المعاني، لكننا نحن الذين نحرمهم منها ولا نعلمهم إياها، نقول: ما زال صغيرا، دعه يلعب، دعه يلهو، دعه يشاهد. حتى إذا كبر الصغير لا تستطيع أن تقيمه بعد ذلك على طاعة الله، وتكون أنت أول من يعقك وأول من يجافيك وأول من تلقى منه جزاء هذا، جزاء سوء التربية. فعلينا أن نربي أولادنا عباد الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لولد من أولاد الصحابة، يقول له: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم ويقربهم ويبين لهم أمور دينهم. يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نربي أولادنا: مروا أولادكم بالصلاة. وهم أبناء سبع، وهم أبناء سبع في هذا السن الصغير الذي يهمله كثير منا، ما زال صغيرا، دعه يلعب، دعه يلهو. بل ربما لو دخل صاحب السبع سنين دخل المسجد ربما طرده بعضنا فلا يعود إلى المسجد مرة أخرى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. لابد من الزجر والضرب، لابد أن تتعاهده في صلاته، وفرقوا بينهم في المضاجع. لابد من التفريق بين الأولاد في المضاجع في هذه الأيام خاصة، لما نسمع ولما نرى أطفال يفعلون مثل هذه الأمور، يفعل الفاحشة بطفلة ويقتل أخرى. ماذا يصنع هؤلاء الأطفال؟ من أين استقوا هذه الأخلاق؟ ترك الآباء التربية وتركت الأمهات التربية، لأن هؤلاء ما أحسنوا اختيار الزوجة من الأول. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال تنكح المرأة لأربع ذكر من هذه الصفات الدين، وقال فاظفر بذات الدين تربت يداك. فكيف تربي الأولاد امرأة لا تصلي ولا تحسن معرفة دينها، وفاقد الشيء لا يعطيه، كيف تطلب منها أن تربي الأولاد وهي لم تتربى على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ترك منكر الأخلاق؟ لا تجد في بيتها إلا التلفاز، وإلا سماع الأغاني، وإلا أن ترى منها ما حرمه الله تبارك وتعالى من الملابس الضيقة، ومن الأمور التي تضعها في وجهها، ومن الكلام مع الأجانب وغير المحارم. لا تجد ذلك إلا من هذه المرأة، فكيف تطلب منها بعد ذلك أن تحسن تربية أولادك؟ ولذلك أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تظفر بذات الدين، لأنك إن غبت عنها حفظتك في مالها، في مالك وعرضك وأهلك وولدك، وربت لك أولادك. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نربي الأولاد. لابد عباد الله أن نهتم بأولادنا، وإلا وقعنا في المحظور، وإلا رأينا من أولادنا ما لا يرضينا وما لا يرضي الله تبارك وتعالى. ولا تستبعد، لا يقول الواحد منا هذا ما حدث في بيتي، هذه الجريمة النكراء التي قام بها هؤلاء الأطفال ما وقعت في بيتي، ربما تقع في بيتك غدا أو بعد غد، كما سنبين في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإذا كان الشباب يعانون من الإدمان الحسي، من تعاطي المخدرات، وما أكثرها في هذه الأيام بين الشباب، فهناك ما هو أخطر من ذلك بكثير، وهو الإدمان المعنوي، إدمان الإنترنت، إدمان شبكات التواصل الاجتماعي. وتعجب والله، ترى كثيرا من البيوت لا تصلح لسكن الآدميين، دورة المياه لا تستطيع أن تدخلها، وهذه البيوت لا يخلو بيت منها من واي فاي ومن هاتف مع الصغير والكبير بلا ضابط. الكل يقلب، والكل يشاهد، والكل يطالع، هذا موجود في كثير من البيوت، لا أقول في قليل بل في كثير، وهذا يجلب علينا الشر العظيم. لماذا؟ لأن التربية لن تكون بيد الوالدين، وإنما ستكون بيد هذا الهاتف، فهو الذي يربي وهو الذي يوجه. فمن الأطفال والشباب من ينحرف ويقع في الشهوات، فيطالع هذه الأفلام الإباحية ويريد أن يفعل كما رأى، فيقع في الزنا عياذا بالله. ومنهم من يطالع المواقع التي تبث الشبهات وتطعن في الدين، فيقع في الإلحاد. ومنهم من يفشل في دراسته، لأنه يقضي معظم أوقاته يطالع الأخبار والمباريات وغير ذلك، فيترك مذاكرته، وإن ذاكر حينا يجعل بين ذلك لعبة قد أنزلها يلعبها مع البنات والأولاد، كهذه اللعب التي انتشرت بين الشباب كلعبة الببجي، وهذه اللعبة التي تجعل الاختلاط بين الذكور والإناث سهلا ميسورا، فيتعرف على البنات من هذه اللعبة، وتفسد أخلاقه ويترك مذاكرته. وقبل ذلك كانت هناك لعبة تسمى بالحوت الأزرق، وكان الداخل فيها لا ينتهي منها إلا بالانتحار، لأنهم يحصلون على بيانات سرية شخصية منه ويهددونه بها بعد ذلك، فإما أن ينتحر وإما أن يفضحوه. وقد انتحر كثير من شباب المسلمين بسبب هذه اللعبة، كل ذلك بسبب الإنترنت، فهو سبيل سهل ميسور للانحراف، للوقوع في الزنا كما وقع هؤلاء الأطفال، وما يعرفون شيئا عن الزنا، وإنما رأوا شيئا فأرادوا أن يقلدوه. وإذا كان ربنا تبارك وتعالى قد قال لنا: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء، 3 عورات لكم. فبين العلة، بين العلة من الاستئذان. لماذا يستأذن هؤلاء؟ لأن هذه الأوقات مظنة كشف العورات بين الرجل وأهله. فأمرنا الله تبارك وتعالى ألا نسمح لهؤلاء بالدخول إلا بعد الاستئذان، والآن ليس هناك استئذان، يدخل ويخرج وقت ما شاء على هذا الهاتف، ويشاهد ما شاء على هذا الهاتف. فنهانا ربنا تبارك وتعالى عن مثل هذه الأمور، فكيف نقع فيها؟ وإذا قال كان ربنا تبارك وتعالى قد قال لنا: ولا تقربوا الزنا، وهو الحكيم في قرآنه في ألفاظه وفي معانيه، ما قال ولا تزنوا، وإنما قال ولا تقربوا الزنا، أي لا تقعوا فيه، ولا تقربوا ما يقربكم إليه من المشاهدة والخلطة وملامسة النساء والخلوة وغير ذلك، كل ذلك نهانا عنه ربنا تبارك وتعالى. فكيف نسمح بذلك في بيوتنا عباد الله؟ لابد أن تكون لنا وقفة مع أولادنا ومع أزواجنا. من النساء نسأل الله العافية من تقع في الزنا، تخون زوجها بسبب هذه المواقع، تسمع الكلام المعسول الذي لا تسمعه من زوجها المنهك في العمل، فتقع في الفتنة. ومن الأزواج من يقع في الفاحشة لأنه يسمع كلاما معسولا ويرى امرأة جميلة يراها على هذه المواقع، فإذا عاد إلى بيته وجد زوجته في مطبخ أو تعالج الأولاد، تربي الأولاد، أحيانا تهمل حاله، فيقارن بين هذه وتلك فيقع في الفاحشة. لماذا نقع في هذه الأمور؟ لأننا تخلينا عن التربية وعن مراقبة ربنا تبارك وتعالى. فعودوا إلى ربكم عباد الله، وانظروا في حال أولادكم وفي حال شبابكم وفي حال أزواجكم وفي أنفسكم، انظروا في حالكم مع الله تبارك وتعالى. هذا حال إذا وقفنا بين يدي الله يرضينا أن نسأل عنه، تكون لنا حجة عند الله عز وجل إذا سألنا هل حفظنا أم ضيعنا. نسأل الله عز وجل أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، توفنا بمسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم أصلح أولادنا، اللهم أصلحنا، اللهم أصلحنا وأصلح أولادنا وأصلح شبابنا وأصلح أزواجنا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.